ولا يحزنك قولهم. قارون واندرج معه الأزرق والأصبهاني. ولا يحزنك قولهم. ابن كثير واندرج معه القراء ما عدا قارون والأزرق والأصبهاني. إن العزة لله جميعا هو السميع.